إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله كان له مقام عظيم وموقف جليل في الرد على أهل البدع، وقد ابتلي الإمام أحمد بتسلط أهل البدع عليه، وهذه عادة الله وسنة الله في عباده الصالحين، أن العبد كلما زاد قدره عند ربه كلما زيد عليه في البلاء، ومن ذلك أن يبتلى بأهل البدع، وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه، وهو حديث آخر بخلاف ذاك الحديث الذي أيضا عند البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كلاهما يرويه البخاري. فإذا رأيت العالم من أهل زمنك من أهل السنة تتناوله ألسنة أهل البدع، فاعلم أن له من المقام والقدر عند الله الشيء العظيم. لا تجد إماما من أئمة أهل السنة رفع الله قدره قديما وحديثا إلا وتناوله ألسنة البدع بدعاة أهل الضلالة. لذلك كان الإمام أحمد من أفقه الناس بمقاصد أهل البدع، وقد ذكرت بالأمس تلك العبارة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل، أن الله شيء لا كالأشياء، وبينت أن الإمام أحمد استنكر هذه الكلمة لما عرف مقصدهم من هذه الكلمة، وأن الجهمية يقصدون بقولهم أن الله شيء لا كالأشياء أن ينفوا عنه الصفات، فسبق الكلام في هذا وبينت هذا الأمر. وذكرت أيضا أن أهل السنة يطلقون اسم شيء على الله، وبينت في ذلك تبويب الإمام البخاري في صحيحه عند قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قال أبو عبد الله: فسمى الله تعالى نفسه شيئا. ثم بدأ الإمام أحمد يفصل الرد على الجهمية في بعض المعتقدات التي ينكرها الجهمية، فالجهمية ينكرون أن يكون القرآن كلام الله غير مخلوق، فيدعون أن القرآن مخلوق، وينكرون أن الله متكلم، وينكرون أن الله مستو على العرش، ويدعون أن الله في كل مكان، وينفون عن الله الصفات. كل هذا من معتقد الجهمية، وقد بينت بالأمس كثير من أهل الغفلة يقولون ما فائدة أن تتكلموا في الرد على الجهمية ولم يبق في الجهمية بقية. هذا الذي يقول هذا جاهل باعتقادات أهل الفرق، لأن هذا الذي يعتقده الجهمية هو عليه جل جماهير من ينتسبون إلى العلم في زمنك هذا إلا أهل السنة والحديث السلفيين. فجل هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم الشرعي من فقهاء ومحدثين وعلماء إلا ما كان من أهل السنة وأهل الحديث السلفيين يعتقدون أن الله في كل مكان، وأنه منزه أن يكون في العلو، وأنه في كل مكان، وأن الصفات لا ينبغي أن تطلق على الله كالأصابع واليدين وأن كذا، وأن الله عز وجل إنما يتكلم الكلام النفسي ليس الكلام المسموع، وأن كلامه ليس بصوت وحرف. هذه معتقدات هؤلاء جل أهل زمانك ممن ينتسبون إلى العلم، وهذا هو معتقد الجهمية. وقد بينت أن ابن تيمية لما كان يرد على علماء زمانه من الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية الذين يتدينون بالعقيدة الأشعرية زعموا، كان يقول لهم في مناظرته وإن تأويلاتكم هي عين تأويلات الجهمية. يقول وكنت أقول لهم هذه كتب السلف فيها الرد وذكر التأويل، قال كما يذكر الدارمي عثمان بن سعيد يذكر تأويلات بشر المريسي، قال وهي عين تأويلاتكم. إذن الذي انتهى هو الاسم، أما المعتقد لا يزال إلى الآن يتدين به من أشاعرة الذين ينكرون الكلام بالصوت والحرف، من الإباضية الذين ينكرون رؤية الله ويدعون أن القرآن مخلوق. إذن هذه المعتقدات الباطلة هي ما زالت بأمها وعينها وأصلها مما يحتم على من كان عاقلا لمنهج السلف أن يتعلم منهج السلف في المعتقد وفي الأعمال، ثم يدعو إليه بغاية القوة ولا يبالي بأحد. ولذلك انظر إلى الإمام أحمد كيف ابتلي وكيف عذب وكيف تعرض للقتل وتعرض للمهانة وكيف سجن وألبوا عليه السلطان وتسلط عليه علماء السوء كابن أبي دؤاد لا بارك الله فيه ولا في أشياعه. كل ذلك قام من أجله نصرا للحق والسنة الإمام أحمد ومن كان معه من أئمة أهل السنة. فالغفلاء أهل الغفلة والجهل الذين يدعون أن هذه المباحث ما أصبح لها في زمنك فائدة، هؤلاء جهلة لم يفهم اعتقاد السلف. فبدأ الإمام أحمد هنا يرد على شبهات الجهمية في مسائل الاعتقاد، وبالاستقراء لمنهج الإمام أحمد ظهر أن الإمام أحمد يرد على الجهمية بثلاثة أوجه. الوجه الأول مطالبتهم بالحجة من الكتاب والسنة الصحيحة فيما يدعون من الاعتقادات الباطلة. الثاني رد شبهاتهم التي احتجوا لها بأدلة وبيان الفهم الصحيح من النصوص بإزالة الشبهة عنها. الثالث إثبات الأدلة في رد معتقداتهم وإثبات الأدلة التي تدل على معتقد أهل السنة. هذه ثلاثة أركان في باب المناظرة مع أهل البدع. الأولى

ربما الآن يقرأ كلام السلف ولا يبني قواعد في ذهنه من خلال قواعد السلف التي طبقوها، فربما يشق الأمر عليه إذا لم تكن عنده قاعدة ينطلق لفهم الكلام. لو لاحظتم كلام الإمام أحمد تجدون أن الإمام أحمد انطلق من قواعد أصولية شرعية لها تعلق أصيل في تأصيل اعتقاد أهل السنة. أول ذلك أنه بين في ابتداء كلامه يقال للجهمي الذي يدعي أن القرآن مخلوق: هل وجدت ذلك في كتاب الله؟ هل وجدت ذلك في السنة؟ وهذه قاعدة جليلة، ألا وهي: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه أن يؤخر البيان في وقت الاحتياج في المسائل العملية الفقهية، فكيف يسكت عن أمر عظيم ينبني عليه دين المسلمين، ألا وهو صفات الله وكلام الله وتوحيد الله، ثم يموت ولا يأمر المسلمين بما أمره الله أن يبينه؟ وهذه قاعدة عظيمة جليلة يعتمدها السلف في ردودهم على أهل البدع. هذا الذي تدعونه من أن القرآن مخلوق، هل جاء هناك نص في الكتاب والسنة على ذلك؟ الجواب لا. إذن فلك أحد أمرين: إما أن يكون قولك حق والنبي لم يبينه، وإما أن يكون باطلا. فإن كان دعواك حق بأن القرآن مخلوق ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر المسلمين بذلك، فإن من لازم قولك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشرع، والله عز وجل بيّن أنه لا يجوز تأخير البيان عند حاجة الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل، أي إن لم تبلغ وتبين، فما بلغت رسالته. إذن فما تدعونه إن كان حقا وترك النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه، فإن من لازم ذلك أنه خان الرسالة. ونفس المنطلق يقول مالك: من ادعى فيما ينسب إلى مالك من أوجه. قال مالك: من ادعى في الإسلام سنة بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إذن هذا أصل عظيم. لذلك كيف نميت البدع عندما يأتون مثلا في الاحتفال بالمولد النبوي؟ هذه بدعة عملية. نقول للناس: هل هذا شيء فعله رسول الله؟ هل أمر به؟ هل حض عليه؟ هل فعله أصحابه؟ حتى المبتدعة لا يستطيعون أن يقولوا نعم فعله، لأنه معلوم أن هذا كذب في الواقع، إنما ظهر هذا في القرون المتأخرة. إذن أئمتنا في ردودهم ينطلقون من قواعد ثابتة. الأولى في مثل مطالبة أهل البدع بالحج على دعواهم أن يطالبوا: هل بين ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك؟ هل شرع ذلك؟ هل دعا الناس إلى ذلك؟ الجواب لا. إذن فإن كان ما تدعونه حقا فقد خان الرسالة، وإن كان قد أدى الرسالة على الوجه المطلوب ولم يأمر الناس ولم يبين الناس ما تدعون، إذن فكلامكم باطل. وهذه طريقة الإلزام للخصم بلازمين لا بد أن يلتزم أحدهما، إما أن يلتزم هذا وإما أن يلتزم ذاك. إذن فأول منطلق الإمام أحمد أن يطالب أهل البدع الحجة على بدعهم وضلالهم. فالإمام أحمد قصد: عندكم دليل صريح أن القرآن مخلوق؟ الجواب لا. ثم انتقل الإمام أحمد إلى الباب الثاني في الرد على أهل البدع، وهو ذكر شبهاتهم وبيان بطلانها. قلت هذه ثلاث مراتب لا بد أن تفهمها وأن تدركها لتبطل البدع، سواء كانت متعلقة بالاعتقادات أو بالأعمال. الأولى مطالبة المبتدع الدليل الصريح على ما يدعي. الثانية إبطال شبهته. فبدأ الإمام أحمد يذكر شبهات هؤلاء المبتدعة، فذكر رحمه الله أنه يطالبهم أولا بالدليل الصريح في الكتاب والسنة على ما يدعون من خلق القرآن فلا يجد المبتدع. ثم بعد ذلك بدأ الإمام أحمد يسرد شبهاتهم. وهنا وقفة، أن الإمام أحمد يقول: يسأل الجهمي: هل وجدت في كتاب الله أن القرآن مخلوق؟ فمن قول الجهمي: لا. إذن بين الإمام أحمد أن الجهمية يسلمون أنهم لا يجدون في القرآن والسنة القول بخلق القرآن، فكيف بعد ذلك يذكر أدلتهم؟ فإن مقتضى ذكر الأدلة أنهم وجدوا أدلة، مع أن الإمام أحمد قال أنهم لا يجدون. والجواب واضح، أن أحمد يسأل عن الدليل الصريح: هل هناك نص صريح أن القرآن مخلوق؟ الجواب لا. إذن ما ينكر بعد ذلك من الأدلة هو تحميل للأدلة على فهمهم، لا أنها صريحة على دعواهم. فذكر من دعواهم ومن أدلتهم قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فزعموا أن جعل بمعنى خلق. وقد أكدت تكرارا ومرارا: انظر إلى دليل المبتدع فستجد في الدليل نفسه ما يبطل دعواه. يقول ابن تيمية: ولا يحتج محتج من أهل البدع بنص إلا كان في النص ما يبطل حجته. الآن حجة هؤلاء: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: جعلناه خلقناه، فهذا نص يدل على أن القرآن مخلوق. الآن غض الطرف عن غير هذه الآية وتأمل في الآية نفسها، ستجد فيها إبطال دعواه. فكيف إذا نظرت إلى غيرها؟ أول ذلك أن اللفظ في لغة العرب قد يكون له عدة معان، ودائما أضرب مثالا: عندما يقول القائل رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت، فاللفظ واحد، لكن ما قبل الكلام وما بعده يفسر مراد المتكلم. فالعرب كلامهم له أوجه، فالكلمة الواحدة يكون لها عدة معان بحسب السياق. وهنا نقرر القاعدة الأصولية، وهي السياق والسباق من المفسرات. إذن الإمام أحمد أول أمر استعمل القاعدة الأصولية، لا يجوز تأخير البيان. إذا كان لا يجوز تأخير البيان في الأحكام العملية، فما بالك في الأصول الاعتقادية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، عندما استعملوا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إذن عندما استعملوا جعل بمعنى خلق لابد لك من فهم القاعدة. ما هي؟ أن السياق والسباق من المفسرة. إذن جعل تأتي بمعنى خلق، فبين الإمام أحمد أن نسبة الجعل للمخلوق تأتي على معنيين، ونسبة الجعل بالنسبة للخالق تأتي على معنيين. فنسبة الجعل بالنسبة، أي إيقاع فعل جعل على المخلوق، لها استعمالان، وإيقاع فعل جعل على الخالق لها أيضا استعمالان. فيصير عند الإمام أحمد كلمة جعل على كم استعمال؟ على أربعة. جعل معنيان يقعان على المخلوق بكلمة جعل، وجعل معنيان يقعان إذا نسب جعل إلى الخالق. إذن الفعل جعل له عدة معان، هذه المعاني الأربعة اثنان للمخلوق واثنان للخالق. وبدأ الإمام أحمد يذكر النصوص من القرآن على استعمال كلمة جعل في الخلق وجعل في غير الخلق. فذكر رحمه الله آيات، ثم بدأ يبين كل آية. لكن قبل أن أسترسل في الكلام، لو سألت هل الآية التي قال الله فيها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هل الآية دون النظر إلى غيرها من الآية تدل دلالة صريحة على أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الجواب نعم، تدل على خلاف ما استدل به أهل البدع. لأن كلمة قرآنا أي قرأت قراءة وقرآنا، فالقرآن أي الكلام المقروء. قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا أي كلاما عربيا لعلكم تعقلون عندما تسمعونه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن بين الله أن هؤلاء بلغهم كلام، وأن هذا الكلام هو كلام من؟ هو كلامه تبارك وتعالى، كتب وسطر في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. إذن هنا أثبت أمرين، أثبت الكلام وأثبت أنه كلامه سطره في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. إذن فنسب الكلام إلى نفسه. فعندما تنسب الصفة إلى من اتصف بها فإن الصفة تأخذ حكم الموصوف. فعندما تقول فلان رجل رأيته قويا، إذن فأنت تتكلم عن هذا الإنسان المخلوق الذي من صفته القوة. فإذا كان الأصل مخلوقا فصفته مخلوقة، إذن فنسبة الكلام إلى الذات. فإن نسب الكلام إلى ذات مخلوقة كان الكلام من صفة الذات المخلوقة، وإذا نسب الكلام إلى خالق كان الكلام صفة للخالق. لذلك ينص القرآن على أن القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الفائدة من بيان أن القرآن كلام الله؟ ليدلل أن القرآن تكلم الله به، والله عز وجل إذا كان خالقا كان كلامه أيضا من صفته واستحال أن يكون مخلوقا. إذن الآية نفسها بسياقها وسباقها تدل على أن جعل، أي صير، جعلناه صيرناه قرآنا عربيا. فلما نسب الكلام إليه وكان هو جل وعلا الخالق دل ذلك على أن الكلام من صفته، فدل على أن جعل هنا بمعنى صير لا بمعنى خلق. هذا إذا غضضت الطرف عن الأدلة الأخرى. فإذا نظرت إلى الأدلة الشرعية من القرآن، ألا له الخلق والأمر، وهذه قاعدة أخرى، ألا وهي أن كلام الله يفسر بعضه بعضا. هب أن قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، هب أن الكلام هنا يحتمل وجهين، فلما قال ألا له الخلق والأمر ففصل الخلق عن الأمر، فدل أن أمره ليس من الخلق. فالإمام أحمد اعتبر الطريقتين، القاعدة الأولى السياق والسباق من المفسرات، والقاعدة الثانية وهي ضم النصوص الشرعية بعضها إلى بعض. فذكر الآيات التي فيها جعل تقع على معنيين بالنسبة للمخلوق. قال قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم؟ العظة القطعة. جعلوا القرآن عظيم، أي جعلوا القرآن مختلفا، اختلفت أقوالهم فيه. منهم من يقول شعر، منهم من يقول أساطير الأولين، منهم من يقول أضغاث أحلام، منهم من يقول هو شعر. فجعلوا القرآن عظيم. ما معنى جعلوا؟ خلقوا؟ لا، جعلوا صيروا، أطلقوا، سموا القرآن بأسماء مختلفة. فالإمام أحمد يقول هذا المعنى الأول في جعل بالنسبة للمخلوق، أي سمى. ثم ذكر قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وصفوهم بماذا؟ بالإناث، سموهم إناثا. إذن جعل المعنى الأول بمعنى سمى، ومنه الذين جعلوا القرآن عظيم، ومنه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إذن أتت جعل بمعنى سمى. المعنى الثاني قال إطلاق فعل جعل على معنى فعل من أفعالهم، فذكر قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. إذن ليس معنى يجعلون يسمون، يجعلون أي يضعون، فأطلق على الفعل كلمة جعل، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وقوله حتى إذا جعله نارا عن ذي القرنين، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، جعله نارا أي صيره نارا، ليس بمعنى خلقه. ثم ذكر جعل بالنسبة لله. إذن فقد بين الإمام أحمد أن جعل بالنسبة للمخلوق تطلق على موضعين، جعل أي سمى، وجعل أي فعل وصير. طيب بالنسبة لجعل إذا أضيفت لله أيضا تحتمل أمرين. الأول قال خلق، ومنه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. وقوله وجعل لكم السمع والأبصار، أي خلق. وجعلنا الليل والنهار آيتين، خلقناهما آيتين. وجعل الشمس سراجا، وجعل منها زوجها، وجعل لها رواسي جبالا. هذا جعل أي خلق. ثم إيقاع فعل جعل على الله يأتي بمعنى آخر، ليس بمعنى خلق، وإنما بمعنى فعل الله. ومنه قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما المراد ما جعل الله من بحيرة؟ البحيرة التي كانوا يبحرونها لآلهتهم، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، يدعون أن الله أمرهم بهذا. قال الله مكذبا لهم ما جعل الله ذلك، أي ما شرع الله ذلك. وكذلك قوله إني جاعلك للناس إماما، أي مصيرك. وقول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، اخلقه هو شيء موجود، إذن رب اجعل هذا البلد آمنا أي صيره، إذن فعل الله بأن يجعله آمنا. رب اجعلني مقيم الصلاة، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذن صيره. إذن صار المعنى أن فعل جعل إذا أطلق على المخلوق وأضيف للمخلوق أريد به معنيين، الأول التسمية، الثاني أي فعل المخلوق. وإذا أضيف جعل إلى الله تارة يراد به الخلق، وتارة يراد به الفعل، فعل الله. طيب كيف نعرف هذا من ذاك؟ سياق الكلام، سياق الكلام. طيب فعندما يقول الجهمي أن جعل إن جعلناه قرآنا عربيا فقد تحكم في النص، فإن الله يتكلم عن كلامه وكلامه هو صفة من صفاته. لذلك عندما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، ثم قال الله في آية أخرى لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فبين أن الكلام المسموع هو كلام يسمع، لا أنه مخلوق يرى، وإنما هو كلام، وهو كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته. ثم بين إنا جعلناه قرآنا عربيا، فذكر الإمام أحمد فإنما يسرناه بلسانك. فالإمام أحمد بين جعلناه أي يسرناه، جعلناه عربيا يسرناه، فجعل الجعل فعلا. ما هو التيسير؟ فجعل الفعل، جعلناه قرآنا، جعله فعلا اتصف الله به. ما هو التيسير؟ حيث تكلم الله به بلغة العرب. إذن وهذه قاعدة ثانية، وهي أن الدليل الشرعي يفسر المحتمل بالظاهر، والظاهر بماذا؟ بالصريح. تذكرون تلك القاعدة ما هي؟ أن اللفظ إذا كان محتملا أول المحتمل ليوافق الظاهر، وأن الظاهر إذا تطرأ إليه ضعف احتمال أول الظاهر ليوافق الصريح. إذن كم قاعدة الآن صار عندنا؟ الأولى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثانية السياق والسباق من المفسرات. الثالثة تفسير الكلام المحتمل بالكلام الظاهر أو الصريح. إذن لو قلنا إن جعلناه صار محتملا، فإن القرآن الصريح قد بين ما معنى جعلناه، ألا له الخلق والأمر ففصل الأمر عن الخلق. إذن الإمام أحمد ينطلق من تلك القواعد. أحمد لا يسوقها كقواعد ولكن يطبقونها، فأنتم الآن إذا فهمتم القواعد استطعتم أن تفهموا مآخذ الأئمة، وإذا لم تضبطوا تلك القواعد ربما استعصى عليك أن تفهم مراد الأئمة. إذن من خلال تلك القواعد بين الإمام أحمد، أول ذلك يطالب هذا المبتدع بالحجة، ثاني ذلك يبطل الشبهة، ثالث ذلك يثبت الأدلة التي تدل على الحق. ثم تلك القواعد لا بد أن تستصحبها معك. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، السياق والسباق من المفسرات، تأويل المحتمل ليوافق الظاهر أو الصريح. أعد بارك الله فيك من أول الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد. فيقال له: فلما قلت؟ فسيقول: من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها. وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية، وعلى معنى فعل من أفعالهم. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا: هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام، فهذا على معنى تسمية. وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال:

لابد لك من أحد الجوابين، هذا الحصر والإلزام صحيح أم باطل؟ طيب، وإذا قلت لك أفي الله شك، فلك أحد جوابين، نعم في الله شك أو لا شك، هذا الحصر صحيح أم باطل؟ صحيح. قالت لهم رسلهم أفي الله شك، فإذا قلت نعم في الله شك اقرأ ما بعدها فاطر السماوات والأرض، أي لأنه فطر السماوات والأرض فمن المحال أن يكون فيه شك. إذن سؤال الإلزام إذا كان الخبر صحيحا فإن الإلزام يكون صحيحا، وإذا كان الخبر باطل وإذا كان الخبر باطلا فإن الإلزام به باطل. إذا قلت لكم الآن أنت من بني آدم، من الإنسان، من الناس، من البشر، طيب أنت من الملائكة أم من الجن؟ فماذا تقول؟ سؤالك باطل ومحال. لماذا محال؟ لأنه ليس بصادق. ولكن إذا قلت لي أنت من البشر، أنت يجري عليك الموت أو لا يجري؟ كان السؤال صحيحا لأن الخبر صحيح. إذن هذا الجهمي لما أراد أن يوقع الناس في الشبهة قال لهم القرآن إما أن يكون هو الله وإما أن يكون ليس الله، هذا الحصر والخبر صحيح أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن القرآن في هذا الخبر لا يصدق على القرآن وصف أن يكون هو الله ولا يصدق عليه وصف أن يكون غير الله. لماذا؟ لأنه صفة من صفاته. لذلك هذا السؤال كما يقال الله عز وجل يعلم، العلم هو الله أو غير الله؟ السؤال ماذا؟ سؤالك باطل لأن الخبر باطل، لأن العلم لا يصح وقوع الخبر عليه بأنه هو الله ولا بأنه ليس من الله، وإنما هو صفة من صفات الله. إذن فأحمد يقول الشرع لم يسمي القرآن لا بأنه هو الله ولا بأنه ليس هو، فسؤالك باطل عقلا وشرعا. بطلان العقل فيه من جهة ماذا؟ بطلان الخبر، أن الخبر لا يصدق وقوعه على القسمة، كما لو قلت لك أنت من الجن أم من الملائكة، الخبر باطل، فإنه لا يجوز أن يخبر عنك بأنك لا من الجن ولا بأنك من بل هناك قسم آخر، ما هو؟ البشر. لذلك إذا حصرت القسمة صح الخبر، فإذا قلت أنت من البشر أو من الملائكة أو من الجن صح السؤال، لأن المخبر يصح وقوعه. لذلك متى يصح سؤال الجهمي؟ هاتوا ما عندكم. كيف نصحح سؤال الجهمي؟ أحسنت، لو قال الجهمي هل القرآن هو الله أو غير الله أو صفة من صفات الله صح السؤال. لماذا؟ لأن الخبر وقع صحيحا. الكلام واضح؟ طيب، إذن عندما أقول أنا من قرية ناي، هل من محافظة القليوبية أو من محافظة القاهرة؟ صح الخبر؟ طيب، ناي من محافظة القاهرة أم من محافظة أسوان؟ بطل الخبر. إذن من هنا فما يسأل أهل البدع فيه أهل السنة من الشبهات إن كان الخبر يحتمل الحق صح الإلزام به بأحد الجوابين كقوله قالت لهم رسلهم أفي الله شك. ولذلك أبطل الإمام أحمد هذا السؤال من جهتين، شرعا وعقلا. فعقلا قال إنه من المحال، لأن إيقاع الخبر لا يصح فصار محالا. وأبطله شرعا أن الله لم يسم القرآن، لا قال أن القرآن هو أنا، ولا قال أن القرآن ليس أنا، وإنما سمى القرآن كلامه. إذن فبطل سؤال الجهمي من وجهين، الوجه الأول من جهة العقل، والوجه الثاني من جهة الشرع. أما من جهة العقل فسماه أحمد محالا، لأنه إذا كان كذبا كان محالا، أي لم يوافق الواقع. ثم من جهة الشرع أن الشرع لم يطلق مثل هذه العبارات لا سلبا ولا إيجابا. طيب، إذا قلت يد الله هي الله أم هي ليست الله؟ الجواب إيه؟ كلامك باطل، لأن يد الله هي ماذا؟ صفة من صفاته، فذات الله لا تنحصر في ماذا؟ في اليد. ولا يقال أن اليد غير الله، بل هي من الله، صفة من صفات الله. فعندئذ يريد الجهمي أن يتبرع، إذا قلت بأن اليد هي الله إذن كلامك باطل، وإذا قلت ليست الله فكلامك باطل. أعد كلام هذا الجهمي. نعم. ثم إن الجهم أو الجهمية، قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله تعالى أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. والصواب أن كلا القولين باطل، لأن القسم نقصت جزءا، ما هو؟ الصفة. نعم. فإن قال هو الله قال له الجهمي كفر، وإن قال هو غير الله قال صدق، فلما لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرون عن القرآن هو الله أو غير الله؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، وقال هو كلامي، فسميناه باسم سماه الله به، فقلنا هو كلام الله تعالى. فمن سمى القرآن بما سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. إذن من هذا يستبين لكم طريقة أهل البدع في عرض بطلانهم. أولا ينزعون إلى الشرع، ولكن يحملون الشرع ما لا يحتمل، ثم ينزعون إلى العقل بالحجج الباطلة فيوهمون الناس. فإذا أنت رددت عليهم في حججهم الشرعية حيث حملوا الشرع ما لا يحتمل، ورددت عليهم في حججهم العقلية، لابد أن ترجع في ردك في حججهم العقلية والشرعية إلى ماذا؟ إلى النصوص. لذلك كانوا يقولون لأحمد: دع النصوص وجادلنا بالعقل. لماذا؟ لأنه ممكن يكون هو باستعماله العقل يغلب بكلام باطل ويموه به. فالحجج الشرعية والعقلية لا بد أن ترجع في فهمها إلى الحجج والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. حقيقة أنا اعتنيت وربما طولت في هذه المباحث، لأنني أرى أن طالب العلم إذا لم يضبط مثل تلك القواعد فإنه لا يؤثر على منهج العلمي. صحيح الآن نحن نتكلم عن قضية في أصول الدين القرآن، لكن هذه القواعد التي ينطلق أئمتنا منها تنفعك في أمرك كله، تنفعك في أمرك كله. لماذا؟ لأن القاعدة واحدة. ائتوني بأي بدعة يبتدعها مبتدع، طبق تلك القواعد تسلم من شر البدع. وقد ضربت لكم الليلة مثالا في مسألة المولد النبوي، هذه الثلاث قواعد، هل فعل ذلك رسول الله؟ هل أمر بذلك الله ورسوله؟ هل يوجد نص في ذلك صريح؟ الجواب لا. يأتي الباب الثاني، طيب شبهاتهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي ونحن نحتفل لنصلي على النبي، هذا النص نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يفعل؟ وهكذا تجد أنك بتقرير تلك القواعد تسلم من أهل البدع، سواء كانت بدعهم متعلقة ببدع الاعتقاد أو ببدع الأقوال والأفعال. فعليكم أن تضبطوا تلك القواعد حتى لا تنحصر في أذهانكم أن هذه القواعد إنما هي في أصول الدين والقواعد أو المسائل العلمية العقدية. لا، هذه القواعد كان يستعملها السلف فيما خطر على المسلمين من البدع، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو قل. نقف هنا إن شاء الله.